بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ثم سلام عليكم. ثم إن هنالك فروعا، سلام عليكم، في نظر المرأة إلى الرجل. ثم إن هنالك فروعا في نظر المرأة إلى الرجل، مثل اشتراط عدم اللذة وعدم الرباح، ويظهر الحال فيها مما تقدم. المسألة الخامسة، هذه مسألة جديدة، القول الثالث. في غير ما جرت عليه السيرة، بعد شنو حدوده؟ المقدار المتيقن، المتيقن جواز كشفه، يجوز النظر جريان السيرة عليه، وكلما شك فيه فالعمومات الفوقانية تقتضي حرمته. أو أصالة الجواز؟ لا، العمومات الفوقانية موجودة. بالنسبة إلى نظر المرأة إلى الرجل، الآية الغرب وأشكرت في إطلاقها. الروايات المجبورة بالإجماعات المدعات، ولو احتياطاً، بغض النظر عن الاحتياط، الموارد المشكوكة نجري فيه أصالة الجواز، ولم إطلاق الإجماع مدخول لكثرة الاضطراب في النقل. لا، لكن اكو الروايات المجبورة اللي مو معلوم استناد الفقهاء اليها، بس بالنتيجة روايات واجماعات مدعات. احتياط استحباب يعني تفضله؟ قد يكون الاحتياط وجوبيا لوحشة الانفراد. سلام عليكم. لا، الرابع هو مجرد احتمال لم نعثر على قائل به. فالثالث بالأدلة، بدليل السيرة وما أشبه ذلك، أثبتناه. فإذا شككنا في شيء أنه جرت السيرة على كشفه والنظر إليه، فمقتضى الوحشة الاحتياط. هذا احتياط في الفتوى، لا فتوى بالاحتياط. احتياط في الفتوى. يعني شو مقتضى الصناعة القول بجواز النظر لما عدا الأمر؟ إيه، ولكن لم يقل بذلك أحد فيما نعلم. بله. المسألة الخامسة، في النظر إلى امرأة يريد الزواج بها، ولا إشكال في أصل الجواز، ولا يعني شو الأشكال في أصل الجواز؟ يعني على نحو القضية المهملة بقطع النظر عن الحدود. وفي الرياض جزء 11 صفحة 38 نقل عليه الإجماع وفي المستند جزء 16 صفحة 36 لا خلاف في جواز النظر. واستفاضت عليه حكاية الإجماع بل تحقق فهو الحجة فيه. وفي الجواهر جزء 29 صفحة 63 نفي الخلاف بين المسلمين عليه بل الإجماع بقسميه عليه بل المحكي منها مستفيض أو متواتر. وفي الفقه جزء 62 صفحة 165 نقل عليه الإجماع مستفيضا وحكى الإجماع في الجملة المهذب جزء 24 صفحة 32 وفي فقه الصادق جزء 21 صفحة 90 بلا خلاف في الجملة. في الجملة وتدل عليه خلص البحث الإجماع وتدل عليه روايات قال في الرياض بعد الإجماع الروايات. قال في الرياض جزء 11 صفحة 38 إنها مستفيضة وقال في الفقه جزء 62 صفحة 165 169 أنها متواترة. الرواية الأولى في الوسائل جزء 20 صفحة 87 كتاب النكاح أبواب مقدمات النكاح باب 36 حديث 1 سند الرواية هذا محمد بن يعقوب يعني الكليني في الكافي عن علي بن إبراهيم صاحب التفسير ثقة عن أبيه يعني إبراهيم ابن هاشم ثقة أو ممدوح عن ابن أبي عمير من أصحاب الإجماع من الطبقة الثالثة عن أبي أيوب الخراز في الهامش كاتب الخزاز بالزاء يعني في الكافي الخزاز للخراز ثقة هما واحدون عن محمد بن مسلم. إذن هذه الرواية شنو هي؟ صحيحة. ولكن في الرياض صفحة 39 معبر بالحسنة ظاهرا في الحدائق جزء 23 صفحة 42 معبر الصحيح أو الحسن لا ما في كلام أي كلام ما في لا لا ما في كلام ثقة وعلى كل حتى إذا فرضنا أن الرواية حسنة فهي معتبرة ولكن المختار أنها صحيحة عم محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إليها قال نعم إنما يشتريها بأغلى الثمن هاي كلمة يشتريها ولو خارج عن محل بحثنا ربما تولد بعض الإشكالات عند بعض المتجددين الوالد رحمه الله في الفقه له تعليق على هذه العبارة في صفحة 166 يقول: لا يبعد لا يبعد أن يراد بالثمن نفس الرجل، يعني يشتريها بنفسه، يعطي نفسه ثمنا لها، لأن العوضين في النكاح الرجل والمرأة، الرجل مقابل المرأة والمرأة مقابل الرجل، وإنما المهر حلاوة. وإن كان قد يطلق على المهر بأنه بدل البضعة، وأنا في بالي أنه في اللمعة وأمثالها أكو أن البضع إنما هو في قبال البضعة، يعني هذا اللي دا يدفع نفسه ثمنا لهذه المرأة فما يخالف يدقق أكثر. بلي أو خاتم حديد، على كل حال هذا توجيه تفرد به الوالد فيما نعلم لهذه الروايات. الرواية الثانية، فالرواية الأولى إذن لا إشكال فيها. ممكن لا أغلى، خو عادة المهر هو يكون فتشي كلش غالي في مقابل بقية المشتريات المتعارفة. هي عادة هذا نادر، عادة يطون ثمن باهظ وآتيتم إحداهن قنطارا في الآية الكريمة. المقيدات قليلات على كل. الرواية الثانية هي المروية في الوسائل، نفس المصدر، حديث رقم 2، يقول: وعنه، وعنه يعني منه، يعني محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، هاي الواو تعطي هذا المعنى، عن أبيه يعني إبراهيم بن هاشم، بلي معطف، هاي الرواية الثانية معطوفة على الرواية الأولى أيضا نفس الشيء، عن محمد ابن أبي عمير. عن هشام ابن سالم ثقة، وحماد بن عثمان ثقة، وحفص بن البختري ثقة، كلهم يعني محمد بن أبي عمير راوي عن هؤلاء الثلاثة معا جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال. فالرواية شنو تكون؟ الرواية تكون صحيحة. في الرياض قايل الحسن أو الصحيح، الرياض وعطان بيه حسن هالشكل هناك كاتب، الرياض صفحة 38 كاتب الحسن أو الصحيح. الحدائق صفحة 42 قايل الحسن أو الصحيح. المستند صفحة 31 قايل حسنته. الظاهر هو كل البحث في إبراهيم ابن هاشم. عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها. المعاصم يعني موضع السوار، هذا موضع السوار في اليد، اللي هذا يدل بالدلالة الالتزامية على جواز النظر إلى الكف، لأنه ما يصير واحد يبقى موضع السوار وحده عادة. موضع السوار بعد إذا أراد أن يتزوجها لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها. إذا أراد أن يتزوجها لا ماكو. الرواية الثالثة خبر أو صحيح، شوي دققوا أن هذا خبر لو صحيح. خبر أو صحيح ابن السري. الرواية هذه رقم ثلاثة من الوسائل هالشكل قايل وعن أبي علي الأشعري. يعني شنو ويعني شنو؟ يعني عن محمد بن يعقوب عن إبراهيم عن علي بن إبراهيم. شلون؟ عن علي بن إبراهيم. لا يعني يعني محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري. ما قالوا عنه. محمد بن يعقوب زين واحد يشوف الكافي نفسه. بلي ما يحتاج واحد يشوف لأن واضح. شوفوا الرواية الأولى هالشكل محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه. الرواية الثانية وعنه يعني منه يعني محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم. الرواية الثالثة وعن أبي علي الأشعري يعني محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري. يعني لا إذا قال وعنه يصير يعني عن علي بن إبراهيم. لا هو أبي علي الأشعري من مشايخ الكلين المباشرين. المهم وعن أبي علي الأشعري ثقة. عن محمد ابن عبد الجبار ثقة. عن صفوان ثقة. هذا عندما يقال صفوان إما هو صفوان ابن يحيى أو صفوان ابن مهران وكلاهما ثقة، ولكن الأغلب غلبة عظمى أن يراد صفوان ابن يحيى. المهم كلاهما ثقة. عن صفوان عن ابن مسكان. ابن مسكان عبد الله بن مسكان ثقة. الإشكال هنا عن الحسن بن السري. هذا من هو؟ هسه يجي بحثه. فهاي الرواية لو صحيحة لو ضعيفة لوجود هذا. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يريد أن يتزوج المرأة يتأملها وينظر إلى خلقها. في الكافي كاتب خلفها، كما لا خلفها غير خلقها، وإلى وجهها. قال نعم لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلقها. في المصدر خلفها وإلى وجهها. خلفها صح، لأنه لو قال خلفها عن وجهها، لأنه ما يحتاج بعد كل وجه لأنه داخل في الخلف. هسه أحيانا السؤال مو اللي يسأل عادة، يسأل بالقيراط والمثقال. والإمام هذا جواب الإمام مو جواب السؤال. لا، الجواب على طبق السؤال. هنالك إشكال طرحه في التنقيح جزء 32 صفحة 13. نقرأ الإشكال ثم نلاحظ أن هذا الإشكال هل يمكن القبول به أم لا. يقول عبر عن هذه الرواية بعضهم بالصحيحة إلا أن الأمر ليس كذلك. فإن الحسن بن السري قد ورد توثيقه عن النجاشي في كلمات ابن داود، والعلامة بالي والمرزا الاسترابادي، يعني ابن داود والعلامة الحلي والاسترابادي ثلاثتهم نقلوا أن النجاشي موثق هذا الرجل، غير أن السيد التفريشي قد ذكر بأن ذلك غير موجود في كلمات النجاشي، مع أن لديه أربع نسخ من كتابه، وكذلك لم نعثر عليه عند مراجعتنا للنسخة الصحيحة. وعلى هذا فلا تثبت وثاقة الرجل، ولا يمكن العمل بروايته. انتهى. وفيه نظر. هذا النجاشي يعني من حصل في هذا الكتاب؟ العلامة نقل عن كتاب آخر. لم يعرف له. لم يعرف له كتاب آخر بعيد. وفيه نظر، لأنه مع لأنه لأن وفيه نظر لأن أصالة عدم الزيادة مقدمة على أصالة عدم النقيصة. يعني شوفوا النجاشي كتابة رجال النجاشي إلى نسخ متعددة، التفريشي أربع نسخ واصلت له كلمة ثقة ماكو فيها في هذا الرجل، بينما النسخة اللي وصلت إلى العلامة وإلى ابن داود وإلى الاسترابادي ونضيف أيضا إلى الحر العاملي، لأن الحر العاملي أيضا قايل أنه وثقه النجاشي، تلك النسخ كان فيها توثيق. فإما النسخ اللي وصلت إلى التفريشي كان فيها نقيصة، أو النسخة أو النسخ التي وصلت إلى ابن داود والعلامة والاسترابادي والحر العاملي كان فيها زيادة، يعني مشتبهين. فت كلمة ثقة اشتبهوا من الناحية العقلائية، أصالة عدم الزيادة مقدمة على أصالة عدم النقيصة. بلي بناء العقلاء، لأن النقيصة ممكن واحد يزيغ قلمه أو نظره عن كلمته، أم هذا أقل ولا يبني عليه العقلاء. عندنا نعم تعارض، مثل فت قضية واحد نقلها لكم سطرا واحد نقلها لكم سطرين، عادة الخطباء حتى احنا عندما ننقل حكاية واحدة ننقلها مختصرة ومطولة، فإذا نقلان إجاكم واحد كان في زيادة واحد ما كان في زيادة، خود قولون الذي لم ينقل هذه الزيادة إما الكاتب زاغت يده أو القارئ زاغ نظره، لأن واحد يمكن يطفر كلمة أما يضيف كلمة هذا كلش بعيد. أصل عدم التغيير مقدمة شنك وجدان كتابات هاس كتابش هاس كتابش المراجعة، هاي نسخة من كتابة النسخة الموجودة. النسخة الموجودة بس النسخة اللي العلامة الحلي كانت عنده يقول أنا شفت فيه ثقة، يقول وثقه النجاش. يعني تعارض بين قولين نيس، وإنما ما نراه يمكن نيس لشيء كلام. هاي النسخة اللي عدنا، هاي النسخة اللي عدنا، النسخة اللي عدنا ما بيها ثقة. لا قطع النسخ كان عنده هو رجال النجاشي بلي لا خو سابقا خو طبع ما كان أكو كل خط اليد بلي لقول العلامة. فإما العلام لا يقول كلمة ثقة موجودة بلي هذا مو بناء العقلاء، مو عليه بناء العقلاء. لا لا ما يبنون على ذلك، بالعكس النسخ كلش متكثرة كانت، كل كتاب كل واحد كان يستنسخ منه النسخة، مثل النجاش مثل كتاب النجاشي بالذات اللي كتاب مهم ومحوري. فبناء على ذلك احنا نشوف انه توثيق هؤلاء الاربعة، يعني نقل هؤلاء الاربعة التوثيق عن النجاشي محكم، فالرواية تكون صحيحة. وعلى فرض القبول، يعني قبلنا اشكال التنقيح، ربما يقال انه يكفي في وثاقته توثيق العلامة له صريحان. في الخلاصة بناء على قبول توثيقات المتأخرين. العلامة هو موثق، فإذا قبلنا توثيقات المتأخرين يكفي توثيق العلامة. كما وثقه الطريحي في مشتركاته. كما يمكن أن يقال لا ونحتمل أن يكون لا شيء آخر. لا إذن توثيقات النجاشم كلها ساقطة، لأن محتمل أن يكون توثيقاته مستندة إلى توثيقات ابن عقدة. شنو الفرق بينهما؟ لا، محتمل توثيقاته مأخوذة من المتقدمين عليه. توثيقات الصدوق محتملة أن تكون مأخوذة عن أستاذه المعروف. هذا الاحتمال لا يكفي. العلامة بالنتيجة متبني توثيقه. ما قال نقل عن النجاشي؟ لا، كلاميا. لا، العلامة هو موثقة، والعلامة قال النجاشي موثقة، يعني شيئان طريقان مو طريق واحد. يعني يصير الأول هم مدعوم بحجية خبر الثقة، إنه كان النجاشي العلامة نقل عن النجاشي. أنتم مبناكم قبول توثيقات الآخرين. بلي. كما يمكن أن يقال، شنو كتبتوا؟ أن يقال بوثاقته لرواية جعفر بن بشير عنه، وإن كان المبنى محل تأمل. بلي، أكو فد كلام أن كل من روى عنه جعفر بن بشير فهو ثقة. كل مشايخ جعفر بن بشير ثقات، وهذا بلي بعض قايلي، بس إحنا عندنا تأمل. واحد من وجهه أنه قيل في حقه روى عن الثقات ورووا عنه. الرجاليين كابن نوح قايل روى عن الثقات ورووا عنه، إذن كل من روى عنه فهو ثقة. طيب احنا عندنا تأمل في دلالة هذا الكلام. كل من روى عنه بلي، وكل من روى عنه، يعني إذا قبلنا هذا المبنى فهو ثقة. إيه ما يخالف، روى عنه يعني مباشر مو عموما للأخير. أنتوا شوفوا كل السند قبل أيضا وبعد. كما يمكن أن يقال بوثاقته لرواية الأجلاء عنه كزرارة ويونس ابن عبد الرحمن والبرقي وغيرهم، وإن كان في المبنى نظر. نعم، هنالك روايتان يظهر منهما ذم الرجل. لكن ضعف سندهما أسقطهما عن الحجية. ولعله لما ذكرناه عبر عن هذه الرواية بالصحيحة في الفقه جزء 62 صفحة 166 166 وفي المهذب جزء 24 صفحة 32 وفقه الصادق جزء 21 صفحة 93 والرياض جزء 11 صفحة 38 والحدائق جزء 23 صفحة 43 والمستند مال النراقي جزء 16 صفحة 31 والمستمسك جزء 14 صفحة 13 فالمتحصل من جميع ما ذكرناه أنه ظاهرا الرواية صحيحة وصلى الله على محمد يا مبنى يا مبنى يا لا مال جعفر بن بشير من اقبل المبنى جعفر بن بشير بل هو ثقة توثيق العلامة ابن السري ثقته توثيق العلامة مقبول عندكم بعد بعد لا يدل على بعد وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اعتمد على هذا الرواية تدوم عنه عن علي بن إبراهيم.